لئن آتانا، يبقى فيه جمع. إذن فالروايات كلها واردة، وأن هذا قال وذلك قال وذلك قال وذلك قال. ومنهم من عاهد الله، قالوا كيف يكون للمنافقين عهد مع الله؟ قال لك لأنهم عوملوا بظواهر ألسنتهم في أنهم أعلنوا الإسلام، فيجي يقول إيه أعاهد الله أن يحدث كذا وكذا، كما يذهب للصلاة لله. فهل منعه النفاق أن يذهب للصلاة؟ ذهب للصلاة وصنع كل ما يصنعه المسلمون، ولكن المأخوذ عليه أن ما فعله بظاهره قولا أو فعلا لا يواطئ ويوافق ما في قلبه. إذن فله أن يعاهد عهد الله لأفعلن كذا ولأفعلن كذا. والقصة أن رجلا من فقراء الأنصار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير مملك، فادعوا الله يا رسول الله أن يوسع علي دنياي. فقال له رسول الله بنصيحة النبي: إن قليلا تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فعاوده وقال: ادعوا الله أن يوسع عليه. فدعا الله له فوسع عليه. نقول كيف يستجيب الرسول لأن يدعو لمنافق؟ وإذا كان الرسول قد دعا ترضية له وتأليفا لقلبه، كيف يجيب الله رسوله في طلب منافق منه؟ نقول ربما كان ذلك لأن المنافق أراد أن يجرب أرسول الله رسول حق، بحيث لو دعا الله لأجيب. فلما دعا رسول الله أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدل هذا المنافق بأنه نعم هو رسول الله، وإن دعا لأي أحد يجيبه الله. فتبقى دي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا رسول الله لحاطب أو للجد بن قيس أو لحاطب بن أبي بلتع، استجاب الله لدعاء رسوله وأعطاه مالا. قالوا: ولقد تكاثر ماله حتى تناسل كالدود. شوف الدود ده لما يجي في أي حتة كتير قوي. وضاقت به شعاب المدينة، فهرب بها إلى شعاب الجبال وإلى وسع الصحراء، فامتلأت فشغلته أول ما شغلته عن صلاة الجماعة، وأصبح لا يذهب للصلاة إلا في يوم الجمعة. فلما كثرت كثرة فاحشة شغلته أيضا عن صلاة الجمعة. وفي ذلك دليل صدق لتنبؤ رسول الله له. إذن فكل الأمر تأييد لمين؟ تأييد لمنطق الرسول معهم للخزي، حتى يسفههم في أنهم نافقوا في الإسلام. وبعد ذلك سأل عنه رسول الله، فقالوا إنه في الشعاب شغله ماله وإلى آخره. فقال: يا ويح ثعلبة. وأرسل إليه عامل الصدقة. ما هو قال عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فذهب عامل الصدقة إليه، فلما قال له: هاتي ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك، قال: أهي أخت الجزية؟ يعني هي جزية، يعني زي ما احنا نقول كده هي فرد عليه كده على طول كده. الله، انت اللي عهدت، ومن ضمن عهدك انك ان اوتيت تصدقت وكنت من الصالحين، فما لك لا ما لك لا توفي بالعهد. فقال لعامل: اذهب حتى ارى رايي، يعني روح لحالك كده بالضبط، روح لحالك ولا نروح للي بعتك لحد ما ابقى افكر. اذا هو عاهد الله ودعا رسول الله واستجاب الله له وكثرت امواله، وبعد ذلك صدق الله نبيه في قليل، في قوله: قليل تؤدي شكره خير من كثير ايه يشق عليك. فلما أرسل إليه ذلك قال ويح ثعلبة. فلما علم ثعلبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الزكاة فلم يقبلها رسول الله منه، فأخذ يتردد عليه للقبول فلم يقبلها رسول الله منه. أراد بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله في غنى عن مالك يا ثعلبة. فلما انتقل رسول الله جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة عليه كلها إلى أبي بكر. قال أبو بكر ما كان لرسول الله أن يمتنع عليها ثم يأخذها خليفته أبو بكر. فلما انتقل أبو بكر جاء إلى عمر، فقال عمر مقالة أبي بكر وجاء لعثمان، إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان. ومنهم من عاهد الله، قول الله لئن آتانا من فضله، كلمة لئن دي لئن فعلت كذا ليكونن كذا، معناها أن هنا قسم، والقسم هو صورة العهد، فكأنه قال أقسم بالله إن آتاني الله مالا لأفعلن إيه؟ إيه اللي فهمنا أنه قسم؟ كلمة عهد ووجود اللام في جواب الإيه؟ جواب القسم. لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصدقة هي الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، ونكون من الصالحين بقى في التطوعات والمروءة والأريحية وهو إلى أقرأ. فلما آتاهم من فضله، في لله عطاءان، عطاء الأسباب وعطاء التفضل. عطاء الأسباب أن يجد الإنسان في أي عمل من الأعمال فيعطيه الله ثمرة عمله، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا أو عاصيا، يأخذ الأسباب فيؤديها. ولذلك تجد الناس الكافرين بالله دنياهم إيه؟ واسعة، لأنهم يحسنون الأسباب. فما داموا قد أحسنوا الأسباب وهم عبيد الله أيضا، الله هو الذي استدعاهم للوجود فضمن لهم أن تستجيب لهم الأسباب، ولا تضن عليهم، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر وعلى الطائع والعاصي، والمطر ينزل على أيهم، وكذلك كل شيء في الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون. إذن فدع عطاء الأسباب، وبعد ذلك يستر الله في عطاء الأسباب عطاء الفضل. يمشي كده يلاقي مثلا كنز الثمرة بتاعته ما يجيش لها ريح ولا إعصار يخلي المحصول يقل، يدي له بركة، يعطي له بركة خدم المصرف في السوق. إذن ده اسمه إيه؟ ده عطاء الفضل. وعطاء الأسباب عام للناس جميعا، وعطاء الفضل خاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة وامتثالا. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا. ما هو البخل؟ فيه بخل، فيه شح، فيه كذاذة، كل دي أسماء للامتناع عن الشيء، لكن منازل العطاء والبخل تختلف. بمعنى أن إنسانا لا يعطي إلا من سأله، أدي منزله. وإنسان آخر مش لا يعطي كل من سأله، يعطي من سأله بأسباب تثير عواطفه نحو والله أنا عندي كذا، البيت انحرق، الولد مش عارف عامل إيه، يعني مش بس سؤال يقول له اديني، يجيب علة السؤال وعلة مثيرة لمين؟ للعواطف، يقوم يدي. وواحد يعطي بلا سؤال، يبقوا كم مرحلة في العطاء؟ ثلاثة. واحد يعطي اللي يشوفه كده ما ظنت كده ان حالته رقيقة كده من غير ان يسأل ايه؟ يديله. ودي منزلة من منازل القرب من الله، ينير الله بها بصائر قوم لتكون يدهم يد الله عند خلق الله. ولذلك في ناس يعاتبوا نفسهم اذا جاء انسان فسألهم صدقة او معونة، كالرجل الذي ذهب فطرق الباب فخرج الرجل فدخل الرجل ثانية وأخذ شيئا من مال وأعطاه له، فعلمت امرأته أنه جاء يسأله مالا وأن الرجل قد ذهب فأعطاه، ولكنه رجع يبكي، فقالت له: وما يبكيك وقد أجبته إلى مطلبه؟ فقال: يبكيني أنني تركته ليسألني. يعني ليه أنا ما كانتش عندي فطنة كده وأقعد أشوف مسائل الناس اللي حواليا وده محتاج ولا مش محتاج لحد ما جه إيه يسأل. إذن فواحد يعطي عن غيره، تلك هي مرتبة اللي يعطي عن غير مسألة، ده إما أن يعطي عن فضل عنده يعني عنده كتير ويعطي، أو يعطي نصيفة ما عنده يعني يقاسم، أو يعطي أكثر ما عنده حسب ما ينقدح في ذهنه من حاجة الإنسان المعطى. يبقى ثلاث مراحل: رجل يعطي من غير سؤال، ورجل يعطي بسؤال فيه أسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة عنده يعني ظروف قوية، ورجل يعطي بمجرد السؤال. تبقى دي ايه منزلة. هات البخيل بقى، أبزع درجة البخل ان الرجل يبخل على من يسأله مسألة مسببة بأحداث تهيج العواطف ومع ذلك لا يرق قلبه. هذا هو البخل. البخل لما يعطيش من سأل، ومن سأل بايه؟ بأسباب، هذه الأسباب تهيج الايه؟ تهيج العواطف. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طب بخلوا به وتولوا، حتى ما وقفش تولى يعني انصرف حتى عن الايه، عن العامل اللي جاي ايه اللي جاي ياخد. صح انه مثلا يقعد العامل ويعمل له واجبه وبعد ذلك كله معلش نبقى نشوف راينا، ولكنه تولى واعرض ايه، تولى واعرض عنه. جزاء مثل هذا قال الحق: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم يعني جعل العاقبة لهذا التصرف أن جعل في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه. ما دام الله قال كده يبقى معناه ان اللي عمل العملية دي وسئل الصدقة فمنعها وبخل وتولى واعرض اعلام من الله على انه لا يموت على ايمان ابدا، وقد كان لا يوجد واحد منهم مات على الايمان، مع اننا بنشوف كتير منهم كانوا يؤمنون، ولكن الله قال: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ما اخلفوا بسبب ما اخلفوا الله ما ايه ما وعدوه. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بسبب ايه؟ ما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يكذبون في ايه؟ كذب في العهد اولا، لئن اتانا الله من فضله لايه لنصدقن، وكذب ثانيا في انه قال: اهي اخت الجزية، يعني هي فرده، مع انه هو فاهم ان من اركان الاسلام الصدقة والزكاة عن الايه عن المال. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ كلمة ألم يعلموا كلمة يعلم، والعلم ده هو معرفة الخبر اللي ما كانش معروف قبل كده. ألم يعلموا، وبعدين لام النافية وهمزة الاستفهام زي تمام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى ولم والهمزة. قال لك الإخبار بين المتكلم والمخاطب له صور. الصورة الأولى أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده، يقول له: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. يبقى ده ايه؟ خبر. الامر الثاني ان لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر، بل يجعل المتكلم نفسه يقول الخبر. الم احسن اليك؟ يقدر الاول يقول انا احسنت اليك ويبقى خبر من جهته، لكن هو عايز يدي للخبر قوه، يقوم يعمل ايه؟ يخلي الايه الكلام من المستفهم منه، الم احسن اليك، كانه عرضه معرض السؤال في معرض النفس، لان المخاطب لن يجد الا جوابا واحدا وهو نعم احسنت اليك. يبقى اذن الخبر له صورتان، خبر مجرد عن النفي، خبر معه النفي، خبر معه الاستفهام. اقوى انواع الاخبار الخبر الموجود معه النفي والموجود مع النفي الاستفهام. ليه؟ لان الخبر على الصوره الاولى يكون من المتكلم، والخبر من المتكلم قابل لان يكون صادقا وان يكون كاذبا، لكن الاستفهام جواب من المخاطب، ولا يجيب الا بما كان في نفس مين؟ في نفس المتكلم. لان لو عارف ان هو يجد مناص ان ينكر ما يسالوش، زي ما تقول له كده، اما اقول لك انا راضي ذمتك، كلمه انا راضي ذمتك معناها انه علم انه لا حق غير هذا، ولن يدير اي كلام الا ووجد الايه الحق. الم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ما هو السر وما هي النجوى؟ السر هو ما تكتمه في نفسك ولا تطلع عليه احد، ده يبقى اسمه ايه؟ سر. مش السر اللي تسر به للغير، لا، ده دي النجوى بقى. النجوى اصلها البعد، ويقال فلان بنجوة عن كذا، يعني بعيد عن كذا. واصل النجوى المكان المرتفع في الجبل، فكأن المرتفع بالجبل بقى بعيد عن مين؟ عن المستوى بتاع سطح الارض. فلما يكون احد عايز يكلم احد كلام لا يسمعه احد، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يبعد عنه، اما ان يبعد بحسه يعني بجسمه، ياخده بعيد كده وهو قاعد يقوله تعالى ما اتكلم وهات كلمة، او يبعد بعد معنوي، بمعنى ان الصوت اللي يسمعه هذا يخفض صوته بحيث لا ايه، ولذلك سموها الايه المناجاة، كلام لا يسمعه القريب، لانك خفضت صوتك خفضا يطغى على القرب، اكنه بقى بعيد، وما دام بعيد مش هيسمع، وبرضه ما دام همس يبقى الثاني مش هيسمع. يبقى السر هو ما احتفظت به في نفسك، والنجوى هو ما اسررته للغير بحيث لا يعلمه ايه من يجالسه. تبقى البعد في الاول لما تاخده كده وتبعد بيه في مكان يبقى بعد حقيقي، البعد هنا بعد ايه؟ بعد مجازي، بمعنى انك اسررت اسرارا يعوضك عن بعد المكان، بدل ما تاخده مكان بعيد وتكلمه علشان الاخر لا يسمع، يبقى تسر ايه اسرار يعوض عن بعد الايه المكان. يبقى ده دليل على ان المسألة كانت ايه بيتكلموا فيه لما اغتنم، ولا بقى لهم اموال كثيرة وبتاع، قال لك ايه، ما تبقى عصابة بقى، عصابة وتمردت على مين؟ وتمردت على منطق الاسلام، مع انهم كانوا حريصين دائما على انهم يعملوا ايه، يظهروا في اسلامهم مظهر يمكن اكثر من المسلمين الحقيقيين. ولذلك كنت تجدهم في الصفوف الاولى بيصلوا، ساعة ما تشوفهم في الصفوف الاولى تقدر هتقول ايه، علشان يستروا ايه، يستروا نفاقهم. اذا فالحق سبحانه وتعالى قال ان كانوا قد اسروا في نفوسهم كلاما، والاصرار في النفس حين يخبر به الله هتك لحجاب المكان والزمان معا. يعني ايه؟ الشيء الغيب تقول هذا غيب عني، غيب ليه؟ لان الزمان الماضي حجب الخبر عنك فهتكت حجاب الزمن الماضي، وذلك كما في اخبارات الله لرسول الله عن الامور التي كانت ايه، كانت قبل الاسلام. يقول له مثلا وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، يعني هذا خبر انا اقوله لك ولم تشهد ولم تسمعه من معلم لانك ما جلست الى معلم، ولم تقرأه في كتاب لانك امي. يبقى جالك منين؟ اللي هتكلك حجاب الزمن الماضي ده مين؟ اللي ما عندوش حجب على الزمان ولا الايه ولا المكان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم ايه اياتنا. اذن كل وما كنت خبر هتك به الحق حجاب الزمن الماضي، فاخبر رسول الله عن امر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقراه. اما لم يسمعه فان دي كانت حاجه في الماضي، ولهش قارئ ولا جلس الى معلم ولا اي حاجه، يبقى جابه منين؟ اعلمه الذي يعلم الايه قبأ في السماوات والايه والارض. وفيه مره يبقى فيه حتك لحجاب الزمن المستقبل. يا اخي حتك حجاب الزمن الماضي بتبقى صوره ووقعت في الكون بس زمانها طال، لكن حتك حجاب الزمن المستقبل يبقى لسه الحدث ما وقعش. يبقى الفرق بين حجاب الزمن الماضي وحجاب الزمن المستقبل ان حجاب الزمن الماضي طول الزمن هو الذي انزل ولكن الواقع حدث، اما حجاب الزمن المستقبل فان الواقع لم يحدث. وما دام الواقع لم يحدث يبقى من اللي قال كده انه هيحدث ايه؟ يبقى من ملك ناصية الزمان وملك ناصية المكان وملك ناصية الاحداث. ولذلك ضربنا هذا المثل عند قول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول يبقى ما قالوش لسه، وما دام ما قالوش لسه ربنا قال هيقولهم لما نوليك عن القبلة هيقولوا كذا كذا كذا كذا، وانت عايزنا نوجهك الى القبلة اللي هي الكعبة، لكن ان وجهناك الى الكعبة سيقول السفهاء من الناس كذا. وقرآن تلي وصلى به رسول الله وسمعه الكل ومع ذلك من غبائهم قالوا ايضا ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله، طب اذا كنتم سمعتم من القرآن بيقول سيقول السفهاء تبقى كان اقل مرتبة الفطنة، تقول لا مش يسمعوا، مش عايزين نقول حاجة، مش عايزين نتكلم خالص. ليه؟ قال عشان يطلع القرآن اللي قاله محمد ده مش ايه ومع ذلك قالوا ولا ما قالوش. يبقى ده اسمه هتك حجاب الايه الزمن المستقبل. والفرق بينه وبين الماضي ان ده واقع بس طال زمنه وده لم يقع بعد. وفي هتك حجاب الايه المكان بقى، يعني اللي وياك دلوقتي اهو، وما دام هتك حجاب المكان يقول لك يخبرهم عن شيء في نفوسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. بالله لما يسمع الرجل اللي قال في نفسه هذه الكلمة وهو لم يقلها فيسمعها الناس وقالها في إيه؟ في نفسه. يبقى اللي هتك الحجاب مين؟ أتح الحجاب من يعلم السر وأخفى. يبقى إذن ما فيش حجب غيب على الله، حجب الغيب إنما هي على الإيه؟ على البشر. حجاب ماض، حجاب مستقبل، حجاب ايه مكان يعني والزمان واحد. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يعني علم الله ليس مقصورا على معرفة أمورهم هم، ده علم الله سرهم ونجواهم لأن صفته القيومية أنه ايه علام الغيوب. قلنا زمان ان كلمة علام غير كلمة عالم. عالم يعلم هذا الامر، انما علام مبالغة في ايه في العلم، يعني يعلم كتير او يعلم غيب كل احد. قال لك هو علام الغيب ولا علام الغيوب؟ يعلم غيب هذا وغيب هذا وغيب هذا وغيب هذا. يبقى المبالغة جاءت من ايه؟ من تكرار علم غيب كل احد، اللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يبقى علام ولا مش علام. يمكن يعلم غيب واحد غيب اثنين غيب ثلاثة، انما علام الغيوب كلها. او لانه يعلم علام الغيوب يعني يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره. ان تكن مثقال ايه حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها ايه يأتي بها الله. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم انتقل إلى برضو أمر آخر من أمور المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. واللمز معناه العيب، وقلنا العيب بس بطريق خفي، إشارة بالعين، إشارة بالفم، إشارة بالإيد، تعمل له كده تهمزه بعينك وهو ماشي، اسمه إيه؟ ويل لكل همزة لمزة، ده يعيب بالقول، ده يعيب بالفعل، بفعل ايه؟ بفعل اشارات ايه؟ اشارات عينيه. الذين يلمزون اي يعيبون، والذين يلمزون المتطوعين، معنى المتطوع يعني هو الذي تطوع بشيء من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض مثلا 5 صلوات هنخليهم 10، فرض مثلا 2.5% نخليهم 10%، 8% زي ما تخلي. بتصوم شهر رمضان؟ لا، بتصوم 2 وخميس، وبتصوم رجب، وبتصوم. إذن التطوع هو أن تفعله زائدا عما فرض الله من جنس ما فرض الله، ودي اللي سمناها زمان مرتبة دخول الإنسان في مقام الإحسان. مقام الإحسان إنك تعمل أشياء فوق ما فرضه الله إيه عليك. إن صنعت ما فرضه الله خلاص الأفلح. قال الرسول له لما قال له لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. طيب لما يزود على كده نقول له دي لها ملحظين اثنين: الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله تدل على أن العبد شهد لربه بالرحمة، وأن الله كلفه دون ما يستحق، كلفه 5 صلوات مع أنه كان يستحق أن نصلي إيه قد كده، صيام كذا مع أنه كان يستحق، وأيضا تدل على أن عمل الطاعة خف عليه فاستراحت له نفسه، فهو حين يفعل الطاعة يريح نفسه بإيه؟ مش قال له أرحنا بها يا بلال؟ ساعة ما يجي وقت الصلاة الرسول يقول لبلال إيه؟ أرحنا إيه؟ ما هو في واحد برضو يعجل يقولك بقى يلا بدينا نصلي عشان نخلص. لا، مش أرحنا منها، أرحنا إيه؟ أريح بها، احنا بنرتاح لما نصلي، يبقى خفت عليه الطاعة ولا لا؟ يبقى المتطوع هو الذي يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله، وهؤلاء هم الذين دخلوا في مقام الإحسان اللي هو ايه؟ جاءت سورة الزاريات فعرضت إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل. طب وهل هناك تكليف بأنني لا أهجع إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخويا، صلي العشاء ونام، ولما يدن الفجر اصحى، يبقى أديت كتر ألف خيرك ما فرضه الله. إنما دول كانوا، من الذي ألزمهم؟ ما حدش ألزمهم إنهم كانوا قليلا من الليل وبالأسحار هم يستغفرون، برضو ما حدش ألزمهم هذه، هذا لون من التطوع خلاص. وفي أموالهم حق للسائل قال حق معلوم، لا إنما قال وفي أموالهم حق، بقى بيعتبر إنه لما يؤدي أكثر مما فرض الله ذلك حق مين؟ هو بيعتبره إيه؟ حق له. لكن في الزكاة في سورة سألة يقول إيه؟ وفي أموالهم حق إيه؟ معلوم. يبقى دي للايه؟ للزكاة. طب الذين يلمزون المتطوعين، بقى رجل تطوع وزاد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله، ما الذي يستحقه من المجتمع الإيماني؟ إن كان في الصلاة يقولك الصلاة مش عايدة عليه، إنما في أمر يعود على الناس من إعطاء الناس أموال أو أي حاجة يبقى يعود عليه، يبقى ده أمر يذم ويعاب ويلمز، ولا أمر يكرم ويقدر؟ يبقى إذن اختلال موازين المنافقين في الحكم على الأشياء. فالشيء الذي كان يجب أن يكون حسنة من حسنات الناس جعلوهم إيه؟ نقيصة، يعابون إيه؟ يعابون على يد. زي ما يقول لك واحد مثلا ربنا سلطه على هلكة ماله في الحق، يقول لك ده راجل أهبل يا شيخ، ده راجل مش عارف صفته إيه. طب ما بيشيع ماله، ماله بيطلعه للناس، يبقى هبله إيه؟ يبقى المقاييس يلي ايه؟ ولم يعلموا ان اللي عمل كده أنصح منهم هم. ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا كان له مال فانتفع هو به أو انتفع به أهله يبقى فني المال بانتفاعه، والذي ينقله إلى الغير تطوعا وصدقة يبقى بقي له في إيه؟ في موازينه. يبقى إذن اللي احنا نستعمله من مالنا نبقى أفنيناه، واللي بنديه للغير يبقى أبقيناه. ولذلك لم حينما جاءت هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة، وبعد ذلك ذبحتها عائشة وفرأت منها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت يا عائشة بالشاة؟ قالت: كلها ذهب، أي للإيه؟ وزعت إلا كتفها. فضحك رسول الله وقال: كلها بقي إلا كتفها، لأن دي كان شاة. ذلك الإمام علي لما قالوا له: الإنسان كيف يعرف الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ أنا عايز مقياس كده تقول لي عليه. قال له: مقاييس كل مؤمن مع ذاته. هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر؟ لا، مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته. طب إزاي؟ قال له: إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا. واحد دخل لأنه جايب لك هدية، وواحد دخل عليك عشان هياخد منك معونة، قال اثنين. فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر ممن أعطاك يبقى أنت من أهل الآخرة. لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب، فإن كنت محبا للآخرة تنبسط منه، وإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يديك، لأن ده حيزود اللي أنت بتحبه. طب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين إيه؟ صدقات. إيه الحكاية؟ يبقى لازم لها واقعة حال. واقعة حال إن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف مهاجر إلى المدينة من مكة، وساب أمواله وساب كل شيء فيها. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم ومن ديارهم وبين الأنصار، فجعل لكل رجل من الأنصار رجل من الإيه؟ من المهاجرين، لدرجة كما قلنا أن الأريحية الإيمانية بلغت بهم أن يجود الأنصاري على المهاجر بما تأنف الطباع الأساسية منه. كل واحد يحب لما يكون عنده نعمة يصح يحب يعديها إلى الغير. عندك مطية كويسة، عندك مثلا دار كويسة، عندك حاجة كويسة، ما فيش مانع غيرك ياخد ينتفع بها. لكن عنده امرأة، أهيد النعمة اللي إيه؟ اللي لا يحب أن يشاركه فيها أحد. ومع ذلك وقف الأنصار مواقف الأريحية الإيمانية، وقال: إخواننا المهاجرين جاءوا وتركوا أهلهم وديارهم وأموالهم، نديلهم من مالنا، نديلهم من كل حاجة، ونعطيهم ما يظن به الإنسان. فالرجل إذا كان متزوج اثنين يقول له: شوفهم هم الاثنين قدامك اهو، اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها. مسألة ملهاش نظير في الإيه؟ في التاريخ ولا في الدنيا. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف جاء أخوه من الأنصار فقال له: أقاسمك مالي. قال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وتنرى على السوق وقعد يشتغل، فقعد يشتغل لحد ربنا مداله ايه؟ رزق واسع قوي. ربنا يديله الرزق الواسع، كل ما يديله حاجة يقاسم ربنا، النص يروح لمين؟ فاكتسب مرة 8,000 درهم، فجاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، إنني اكتسبت 8,000 درهم، فأنا أقرض الله 4 وأبقي لأهلي 4. فقال له رسول الله: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. وكانت هذه مسألة مع رسول الله، لدرجة أنه حينما مات أحصوا ثروته، فعرفوا مقياس الثورة وحجمها من إيه؟ من أن ورثة سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاءوا لامرأة من نسائه الأربع، كان عنده أربع نساء، وقالوا لها لصالحك في نصيبك من عبد الرحمن، وأعطوا لها 80,000 لمصالحة، يعني تاخدها وتخلص من الايه، من التركة. يبقى لما يكون أعطوا تماضر اللي هي المرأة الرابعة لعبد الرحمن، أعطوها ايه 80,000، يبقى ربع التم. ما هو التم هيتوزع على مين؟ على ربع. يبقى ربع التم 80,000. 80,000 اضربها في كام؟ في 4 عشان تطلع التم. التم تطلع كام؟ 32,000. اضربها بقى في 8، طلعت 2,560,000. ادي ثروه اللي طالع من الايه، من المدينه ما عندوش، ولما عرضوا عليه مال ما رضيش، وقال لا انا اكسب بعرقي وبعافيتي ومش عارف ايه وكلعوه، فطلعت دي ايه التركه بتاعته. فلما بلغ المنافقين هذا قالوا والله ما اعطى عبد الرحمن الا رياء وسمعه. طب بالله الرياء ده امر يطلع عليه الناس، ولا الرياء امر يختص الله به نفسه في ان يعلم ادب رياء؟ ثم ما دخلك انت في الرياء حينما تصدق او اقرض الله هذا المبلغ؟ هل انتفع الفقير ولا ما انتفعش؟ اذا النفع حصل للناس سواء كان رياء ولا مش رياء، واللي خسر مين؟ اللي دفع. الناس انتفعوا، وهو اللي ايه اللي ما خدش، اللي ما خدش ثواب. يبقى كيف تعيب انسان؟ طب ده انت كان حقيقتك تقول ايه عليه؟ تقول الراجل ده ايه يا اخوي، ازاي وانت تحكم بان ده رياء ولا سمعه؟ طيب ادي عبد الرحمن بن عوف برضه جه في الغنى المتوسط، عاصم بن عدي جاب التمر بتاعه، اعطى ثمر كثير جدا، فجاء بمئة وسق من التمر، متحم من التمر وتصدق بها، فقالوا والله ما فعل عاصم بن عدي هذا الا رياء وايه؟ كان عندهم موازين الله اللي بيحكموا بقى على ان ده رياء وايه؟ العجيب ان هناك واحد اسمه ابو عقيل الانصاري، ابو عقيل الانصاري جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد بت ليلتي الماضيه اعمل، يعني في عمل، الى ان اخذت اجري صاعين من التمر، احتفظت لأهلي بصاع وجئتك بصاع. أمتعالم المنافقين، هو أبو عقيل الأنصاري تصدق بمين؟ بصاع من التمر. إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاعك يا أبا عقيل، يعني إيه صاع يا أبو؟ والله ما فعلت ذلك إلا لتذكر به، فإذا جاءت غنائم ذكروك وقالوا إنك تصدقت بصاع. إذن هم عابوا الأول وعابوا الفقير، عابوه والثاني، عابوه والثالث، عابوه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، على قد طاقتهم، الرجل اللي جاب صاع ده، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. طب تسخر من مين؟ لازم يسخر من القليل. إيه صاع يا أخويا اللي انت عامله ده؟ إنما هيسخر من اللي دفع مثلا 4,000 درهم. وإلى لقاء آخر.